منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم أحكام طهارة المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا. أحمد الله سبحانه على إنعامه، وأشكره سبحانه على تفضله وتوفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، فسنتحدث وإياكم إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء عن صفة الغسل، الغسل من الحدث الأكبر. والفقهاء رحمهم الله يطلقون عليه غسل الجنابة، باعتبار أن أبرز موجب له هو الجنابة، لذلك دائما يقولون غسل الجنابة، لكنه يقصدون به الغسل الرافع للحدث الأكبر، سواء كان من جنابة أو من حيض أو من نفاس أو مما ذكرنا لكم سابقا في موجبات الغسل. هذا الغسل جاءت صفته عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينة بالتفصيل. من مجمل الأحاديث التي جاءت في هذا المعنى، قسم الفقهاء رحمهم الله تعالى الغسل إلى نوعين، أي صفة الغسل، نقصد صفة الغسل. النوع الأول الغسل الكامل، والنوع الثاني الغسل المجزي. والكامل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، منها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ومنها حديث ميمونة، ومنها حديث أم سلمة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. وصفته أولا أن يبدأ بغسل المحل الذي أصابه الأذى، أن يغسل المحل الذي أصابه الأذى، فإن كان من حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة أن تغسل فرجها وتزيل أثر الدم الموجود، وإن كان من جنابة للرجل والمرأة كذلك أن يغسل الرجل ذكره والمرأة تغسل فرجها وتزيل الأثر الموجود بسبب الجماع. ثم بعد ذلك يتوضأ وتتوضأ المرأة وضوءها للصلاة كما يتوضأ للصلاة تماما. إذن الأمر الأول يغسل ما أصابه الأذى، والأمر الثاني أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل قدميه على الصحيح، لأن في بعض روايات الحديث في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر غسل القدمين إلى آخر الاغتسال، واختلفت أوجه العلماء رحمهم الله في توجيه هذا المعنى. والصحيح أنه لا بأس أن يؤخر الإنسان غسل القدمين، وإن غسلها في الابتداء أي مع الوضوء فهو أفضل، يعني يتوضأ وضوءه للصلاة ومن ذلك أن يغسل قدميه، هذا هو الصحيح. ثم بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة يفرغ الماء على رأسه، وجاء في الحديث أفرغ على رأسه 3 حثيات حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، يعني أروى أصول شعره، أروى أصول شعره، فالعبرة هي الأصول. أما بالنسبة للمرأة فأحيانا يكون شعر المرأة طويلا، فهذا الشعر الطويل لا تؤمر المرأة في غسل الجنابة أن تغسل ما استرسل من شعرها، ما استرسل يعني ما نزل، بل تؤمر بغسل ماذا؟ تؤمر بغسل أصول شعرها، فإن كان ضفائر ما تؤمر أن تفك هذه الضفائر وأن تغسل ما استرسل. قالت أفأنفضه لغسل الجنابة؟ قال لا. وفي بعض الروايات أنها سألت عن الحيض وفيها كلام، قال نعم. وجمهور الفقهاء على هذا التفريق، أنه يفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض، فغسل الجنابة تغسل أصول الشعر، وأصول الشعر المقصود ما على الرأس فقط، يعني داخل الرأس، هذا داخل الرأس، ما كان في حدود الرأس هذه هي الأصول، فتغسل الأصول. وأما ما استرسل ونزل فإنه لا يجب عليها أن تغسل، أما في الحيض في الجنابة، أما في الحيض فإنه يجب عليها أن تغسل ما استرسل. فإن قيل ما الفرق بين غسلها للمسترسل في الحيض وعدم أمرها بغسله في الجنابة؟ نقول لوجود المشقة، لأن الحيض لا يتكرر كثيرا فلا يشق عليها أن تغسل المسترسل، قد يكون في الشهر مرة ونادرا ما يكون أكثر من ذلك، وقد يكون أكثر من شهر عند كثير من النساء. وأما الجنابة فإنها قد تتكرر كثيرا فيشق عليها أن تغسل عند المسترسل، وهذا فيه مشقة، وهذا مثاله أو أصله الفرق بين الصوم والصلاة، فإن الصوم لا يتكرر كثيرا فلا يشق عليها أن تقضيه، أما الصلاة فإنها تتكرر كثيرا فيشق عليها أن تقضيها، ولذلك فرقت الشريعة بينهما، وهذا أصل عظيم في الشريعة، أنه متى ما وجدت المشقة وجد التيسير، متى ما وجدت المشقة وجد التيسير، لكن بشرط أن يكون هذا التيسير له أصل في الشريعة. إذن بعد أن تفرغ المرأة على رأسها 3 حثيات فتغسل الأصول في الجنابة أو وتغسل المسترسل معه في الحيض، تغسل بقية الجسد، فتبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي طهوره، ومن ذلك الغسل على الصحيح. وينبغي للمسلم والمسلمة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن يعتني بإيصال الماء إلى جميع الجسد، لأن البعض يتهاون في هذه المسألة فلا يحرص أو ينتبه أو يكون حريصا على أن يوصل الماء إلى جميع أجزاء الجسد، خاصة التي تحتاج إلى معاهدة، وهذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم البراجم، كما جاء في الحديث 10 من الفطرة قال وغسل البراجم، والبراجم المقصود بها هي التي لا يصل من طوى من الجسد ولا يصل إليه الماء إلا بتعاهد، كخلف الأذنين وبين الإليتين وبين الفخذين وتحت الإبطين، هذه أماكن منطوية تحتاج إلى معاهدة في إيصال الماء، فينبغي للمسلم في الجنابة أن يتعاهد هذه الأماكن وعموم الجسد بأن يوصل الماء إليه، آخر مسألة تتعلق بصفة الغسل ما يتعلق باغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، لا بأس بذلك، فالرجل يغتسل مع زوجته والمرأة تغتسل مع زوجها من إناء واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما في الحديث كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تتخالف أيدينا عليه. هذه جملة المسائل المتعلقة بالغسل، ولا أحتاج أن أذكر إلى أن الأصل في هذا الغسل أنه عبادة، لأنه رفع للحدث، وكل عبادة لا بد لها من نية، فإن اغتسل الرجل أو اغتسلت المرأة ولم ينوي رفع الحدث أو لم تنوي رفع الحدث فإن هذا الغسل لا يرفع الحدث. قد يقول قائل وهل هذا ممكن؟ نقول نعم، يكون الرجل عليه جنابة أو المرأة انتهت من الحيض ثم يدخل يغتسل لأجل التبرد خاصة في شدة الحر، أو لأجل التنظف وينسى أن عليه جنابة أو عليها حدث من حيض، ثم بعد ما انتهى يتذكر أن عليه جنابة أو عليها جنابة أو عليها حيض انتهت منه، فنقول هذا الغسل لا يجزي لأنه لم يكن بنية، ولا بد أن ينوي قبل الاغتسال رفع الحدث أو السباحة ما لا يستباح إلا برفع الحدث. ننبه كذلك أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات على مسألتين مهمتين يخطئ فيهما الكثير. أما المسألة الأولى فهي مسألة الإتيام بناقض في آخر الغسل. في بداية الغسل يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة، هذا الغسل الكامل، يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة وهذا الغسل الكامل. ثم بعد ذلك عند انتهائه من الغسل يأتي بناقض، إما مس الذكر على القول بأنه ناقض، أو أن يحدث حدثا أصغر كالبول أو الريح، فهل يجب عليه أن يتوضأ مرة ثانية أو تعميم الجسد بالماء يكفي؟ نقول لا، مدام أتى بناقض لا بد أن يتوضأ، لا بد أن يتوضأ. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، يتوهم البعض أن غسل محل الأذى في بداية الغسل لأجل التنظف، وليس الأمر كذلك، ولذلك يأمرونه بالإعادة مرة ثانية عند إيصال الماء إلى جميع أعضاء الجسد. فنقول لا، لا يلزم، لأن الغسل في بداية الغسل، غسل هذا العضو الذكر من الرجل أو الفرج من المرأة في بداية الغسل، هو لأجل غسل الجناب، ولذلك هو داخل في حكم غسل الجنابة من بداية الغسل، فلا يؤمر بالإعادة. فلو أنه لو لم يغسله بعد ذلك فإنه لا يلزم، فإنه لا يلزم. هذا ما يتعلق إجمالا بالغسل الكامل. أما الغسل المجزئ فإنه يكفي فيه النية وإيصال الماء إلى جميع أعضاء الجسد مع المضمضة والاستنشاق على الصحيح. إذا فعل ذلك فقد أتى بالغسل المجزئ الذي يحكم به برفع الحدث الأكبر، سواء كان من جنابة أو من حيض ونفاس أو من أي موجب من موجبات الغسل. وكذلك يجزيه في رفع الحدث الأصغر إن نواه، إن نوى نية رفع الحدث الأكبر يدخل على الصحيح فيه الحدث الأصغر، بشرط المضمض والاستنشاق كما ذكرنا. ولذلك يجوز للإنسان إذا لم يأتي بناقض أن يصلي بهذا الغسل، لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر، أي في نية رفعه. هذا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.